وأن الله ليس بظلام

I'm

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والبدن جعلناها وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ

إن ذلك على يكادون يكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم إن الله سميع Thank you.